يكون خير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علق عليها محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بعد الذكر في سنن الصلاه: وسنن الافعال وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وحكمنا عقب ذلك وضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سترته ونظره الى موضع سجوده، وتفرقته بين قدميه قائمة، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوع، ومد ظهره فيه وجعله رأسه حيالة، والمداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وتمكين أعضاء السجود من الأرض، ومباشرتها لما حل السجود سوى الركبتين فيكره، ومدافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وتسليمه بين الركبتين، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعه مع الأرض المفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، وقيامه على صدور قدميه، واعتماده على ركبتيه بيديه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتبرك في الثاني، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والجنصر، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها عند ذكر الله، والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، ونيته به الخروج من الصلاة، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. تقدم معنا أن ما يكون في الصلاة على أنواع: أركان وواجبات، وهناك سنن، والسنن منها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي. والسنن على الصحيح: لا يشرع للإنسان أن يسجد سجود السهو لفقدها، هذا هو الصحيح. ما يصح هذا الحديث: لكل سهو سجدتان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث سهى فسجد فسره سياقه أنه سهى في ترك واجب. السنة الأولى رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، هذه محل اتفاق بين العلماء. والثانية رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، كما ورد في حديث أبي هريرة وابن عمر وجماعة أنه كان يرفع يديه عند الركوع. وصفة رفع اليدين أن تكون اليدان مضمومتي الأصابع، وأن تكون الأصابع إلى أعلى، وأن يصل بهما حذو المنكبين أو فروع الأذنين على ما تقدم. والقول بذلك في استحباب رفع اليدين هو مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أبي حنيفة أنه لا يشرع رفع اليدين في الركوع عند الرفع منه. هل يوجد دليل لضم الأصابع؟ في رواية نشر أصابع، النشر الإمداد لهما لا يعني التفريق. ورد في حديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، ورد في حديث جماعة كان يرفع يديه عند الركوع عند الرفع. الحنفية قدموا الحديث الآخر، حديث ابن مسعود، لكنه ضعيف الإسناد. أيضا من سنن الصلاة وضع اليد اليمين على الشمال كما في حديث جماعة منهم علي رضي الله عنه كنا نؤمر أن نضع أيدينا أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وعند المالكية لا يستحب هذا وينسبونه للإمام مالك، والإمام مالك في الموطأ قد نص على استحباب وضع اليمين على الشمال. والذي يظهر أن الإمام مالكا كان يفتي بأن أيمان المكره غير لازمة، أن يكره على يمين فيمينه غير لازمة، وكان الولاة في ذلك الزمان يستعملون اليمين في إلزام الناس بطاعتهم، فيقول أقسم أن ما لك وقف وزوجاتك طوالق إذا لم تفي بهذه البيعة. فقال طائفة هذه الأيمان أيمان مكره، وقال الإمام مالك يمين المكره غير لازمة. فقام بعض أصحاب الولاية بجلده رضي الله عنه ليرجع عن هذه الفتوى، فجلد حتى انخلعت كتفه، ولذا كان في الصلاة يسدل يديه ما يقدر يرفعهما، فظنه أصحابه يقول باستحباب ذلك. وهكذا أيضا ظاهر كلام المؤلف أنه يستحب وضع اليمين على الشمال بعد الرفع من الركوع، ترى جماعة من المالكية شيخ شرعية القبر كذلك بيقار طائفة من المالكية مثل من ابن عبد البر رحمه الله، ولعلها رواية ابن وهب عن مالك متأخر. ابن الحداد له كتاب قرر فيها عند الرفع من الركوع هل يشرع وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى؟ هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال. قول يقول بأنه لا يشرع، وهذا مذهب مالك لأنه مذهب المالكية لأنهم يقولون به قبل الركوع فكذا بعد الركوع، وينسب للحنفية. والقول الثاني بأن المصلي مخير بين وضع اليد اليمنى على اليسرى عند القيام بعد الركوع أو لا، وهذا هو المشهور من كلام الإمام أحمد. والقول الثالث أنه يشرع وضع اليمنى على اليسرى، ولعل هذا القول أظهر لأدلة منها أن أحاديث القبض عامة لم تفرق بين ما كان قبل الركوع وما كان بعده، ويدل على هذا ما ورد في الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد عاد كل عظم مكانه، وكان مكان الأيدي قبل ذلك في وضع اليمين على الشمال. بعض يستدل بذات هذا الحديث على مشروعية السد أو على عدم إفضاء الرفع. هو الكلام في عاد كل عظم محله، ما هو محله؟ محله السدل ولا محله وضع اليد اليمنى على اليسرى؟ ظاهر الكلام الذي يظهر أنه يتكلم عن محله قبل الركوع، أين كان قبل الركوع؟ على كل الخلاف فيها كل قول وجهة. قال وجعلهما تحت سرته. اختلف الفقهاء في مكان وضع الأيدي، فقال طائفة وضع تحت السرة لما ورد عن علي رضي الله عنه قال من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، لكن هذا الحديث فيه ضعف لأنه من رواية جابر، لأنه من رواية الحارث، لأنه من رواية الحارث الأعور، هو ضعيف. وطائفة قالت بأنه يوضع على الصدر بقوله فصل لربك وانحر، وهذا الحديث أيضا فيه، وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن المراد بالنحر هنا ذبح الذبائح. وورد في صحيح ابن خزيمة الأمر بوضع الأيدي عند الصدر، لكن هذا الحديث الذي عند ابن خزيمة لا يصح التعويل عليه، فيه راو ضعيف جدا. ومن هنا فالأظهر أنه لا يوجد توقيت بمكان وضع الأيدي بعضها على بعض لعدم ثبوت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الأخرى أن ينظر في صلاته إلى موضع سجوده ليكون أخشع له. قد ورد في الحديث أما يخشى الذي يرفع رأسه أن يحرك، أما يخشع الذي يرفع رأسه، حذره من أن يقلب الله رأسه رأسا ما. إذن عندنا نعم النهي عن رفع البصر، عندنا شيئان. الأول قال نهى عن يرفع، قال أما يخشى الذي يرفع بصره في الصلاة أن تخطف أبصارهم. ينتهي أن قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء، فهنا دليل على المنع من رفع البصر في الصلاة. قالوا فاستدل به على وضع البصر في موطن السجود في الحديث ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. أيضا من السنن الفعلية سلمك الله، أليس أليق بناء على هذا الحديث القول بلزوم ذلك لا باعتبار أنه سنة وترتب عليه وعيد شديد؟ لكن هو لم يشترط ولم يوجب أن يكون النظر إلى محل السجود، وإنما منع من النظر إلى الأعلى، فقلنا النظر إلى الأعلى ممنوع، ما عدا لا نقول فيه شيء. لأنه ما ثبت فيه شيء، يعني الثبوت ما ثبت فيه شيء، ولذلك ينبغي أننا مطلقا ما نقول فيه بتقييد. نقول إيش أهم شيء؟ أن لا ينظر إلى الأعلى وأن لا ينظر إلى ما يشغله في صلاة. شيخ أحسن الله عليك، كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ هل وهم يصلون؟ وهل النبي كغيره؟ لا، هو الكلام ظن أنهم يشاهدونه وهم يصلون، لزم عليه أنهم لم يكونوا ينظرون إلى مواطن سجودهم وأنهم يرون. واضح الدليل، تقرير الدليل واضح، لكن يقول هل النبي صلى الله عليه كغيره؟ لأنه موضوع القدوة صلوات الله عليه وسلم. هو لا لا، وبالتالي يقول رفع البصر عن موطن السجود خاص برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، كذا. العموم هذا مبني على أن هذا الاستدلال وهم في صلاة، وليس في الدليل ما يدل على أنهم كانوا ينظرون إليه ويرون اضطراب لحيته وهم في صلاة. هو في صلاة لكن لا يلزم أن يكونوا هم في صلاة. والأظهر أن نقول ممنوع منه رفع البصر، وما عدا ليس فيه دلالة. لا يجول الإنسان ببصر تكرر تكرام حتى عند الكعبة. بعض العلم يقول عند الكعبة يشاهد الكعبة بحديث لقوله تعالى فولوا وجوهكم شطرة، لكن الشطر هنا الجهة، ليس المراد به رفع البصر. جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره، قالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت في صلاتك ثم تكعكعت، قال إني رأيت قطفا من الجنة في لفظ عنب فتقدمت لأخذه. الحديث نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بصره في السماء فنزلت هذه الآية إنه في صلاة خاشعون فطأطأ رأسه وهو أحمد في نفس من إسناد الشيء. قال وتفرقته بين قدميه قائمة. يعني في حال الوقوف القيام يفرق بين قدميه ولا يضمهما، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نترك ما يتعلق بسنن الركوع يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علم نافع وعمل الصالح وإياكم وإياكم ذات المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإليك اقرأ. كسوف كلي الشمس كلي ولا جزئي؟ يؤثر يؤثر على الرؤية. يخف النور في الأرض. كان سيخف النور على الأرض شريعت الصلاة، لن يخف النور فليس مشروعا. صلى جهرا أم سرا؟ الصواب أنها جهرا، أنها تصلى جهرا. ليش صلى قبل؟ سم فرض كفاية صلوا استأذنوا اليوم لو يجي واحد منهم سخونه لو لدهم سخن خلى دوامه هم المشروع في حق كل مذهب له مصطلحات وله طرائق يعرف بها المشهور من المذهب نصنع على كتب معينة ورد فيها هو المشهور من المذهب هارد نعم الأخذ بالدليل لكن مرات يكون الإنسان غير مؤهل يأخذ بأقواله أصلا ليس من أهل الاجتهاد هذا شذوذ مرات تكون مسألة قطعية يكون فيها قول ميت فيها دليل من كتاب الله أو سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شذوذ هذا شذوذ وعلى المسألة فيها أقوال الأئمة كذلك كيف ما هو من أهل الأئمة غالب الأقوال فيها غالب المسائل فيها أقوال الأئمة يجب أن أتبعها أساسا يعني يقول الغالب أن هؤلاء الذين يقولون بهذا القول الذي يخالف السائد أن يكون هناك من الأئمة من قال به فإذن نقف على هذا نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في أمان الله يسلمك.